No. Thank you. فقال لأهله بالوالي المقدس طه انا نعم فيها أن أكثر ما فيه ذات رسول الله نعم فاستمع لما يوحى Oh, قال قل Thank you.

I'm ألا تحزن وقد تنسى

قال فما ربكما يا موسى؟ أزواجا من نبات Thank you.